الشريط الثالث والثلاثون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عندك يا لؤي؟ المبيت بالمنى هل هو واجب أم سنة؟ واجب، وهذا هو الراجح وبه قال الجمهور، والذين قالوا بالوجوب احتجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بأن يبيتوا بمنى، وهذا المبيت هو في يوم التروية. ويوم التروية متى هو؟ اليوم الثامن. ومتى يذهب الرجل في اليوم الثامن؟ أيذهب مساء أم يذهب صباحا؟ نعم، إلى منى، قبل الطلوع أم بعد الطلوع؟ أحسنت، بعد طلوع الشمس. وماذا يصلي في منى إذا ذهب بعد طلوع الشمس؟ ماذا يصلي في منى؟ عندك يا أحمد؟ نعم، يصلي الظهر إلى العشاء قصرا من غير جمع، انتبه، من غير جمع، وهذا تكلمنا عليه في الدرس السابق. عندك؟ ومتى يرمي الرجل إذا كان قد وصل إلى منى؟ ها، في يوم النحر يرمي الجمرات الثلاث أم يرمي الجمرة الكبرى فقط؟ وإذا رمى الجمرة الكبرى الكعبة أين تكون؟ على يساره، ومنى على يمينه. أحسنت، وبكم يرمي؟ بسبع حصيات، يكبر عند كل واحدة، ولو جمعها كاملة ورمى، وهل يجوز له أن يلعن الشيطان؟ ما يجوز، أن هذه من الأماكن التي تعظم وتقدر وتحترم وتوجد. وهل جمارة شيطان؟ بعضهم يظنها شيطان، فيأتي إلى عند الجمرة ويلعن الشيطان، حتى قيل أن واحدا من إخواننا من أهل مصر من العامة كان يأتي ببعض النعال معه وهو ذاهب إلى هناك، ولما وصل هناك قال لي ابن الكلب، فرقت بيني وبين زوجتي، ابن الكلب خذ يرمي. لا، هذا خطأ، هذا لا يجوز أبدا. طيب، عندك أيهما الأفضل، أن يحلق الرجل أم يقصر؟ لحديث، يعني الحلق أكثر أم التقصير؟ ولماذا عكست الحديث؟ أي نعم، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. عندك التحلل، بالنسبة للتحلل، إذا رمى الرجل يوم النحر وحلق، طيب هل يتحلل من إحرامه أم لا يتحلل؟ التحلل الأصغر، على ما يسميها البعض، وإن كنا نقول ليس تحلل أسرار ولكن يقال له تحلل إيش أول، قال له تحلل أول ولا بس، هذه اصطلاحات. والتحلل الثاني متى؟ إذا جعلناه أول أولا بعد ماذا؟ لا يا رجل، طواف الوداع ما عاد بقي حج، أنت لا طواف الإفاضة حل له كل شيء. طيب عندك عليكم السلام يوم النحر، هل ترتب هذه الأشياء أم لا ترتب؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة على المتمتع يطوف طواف الإفاضة، وكذلك أيضا يلزمه في حق الرجل إذا كان مقرنا، أما بالنسبة للسعي وأيضا المفرد، أما بالنسبة للسعي فإنه لا يلزم لا للقارن ولا للمفرد. وإذا طاف الرجل طواف الإفاضة فإنه لا يطبع، لا يطبع البتة ولا يرمل، وإنما يمشي مشيا. تفضل يا أخي. نعم لا شك، لكن ليس له تحلل أكبر. اي نعم نعم اي نعم افعل ولا حرج كما في الحديث. الاصغر والاكبر، اول اول والثاني، ما هو في يوم في نفس اليوم ياتي به. نعم اي طبعا اي هو يتحلل من بدايه اليوم. اي نعم من بدايه اليوم. نعم هذا الذي هو لا اشعر جاءت روايه عن بعضهم، وأما الآخرون فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون له لا أشعر بمعنى لا أتذكر، فكان يقول افعل ولا حرج، بدليل أنه ما من واحد كان يسأله كما في الرواية إلا وقال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إبل واحدة منهما ولا على إثر واحدة منهما. طيب بالنسبة لهذا الحديث إنما يتكلم عن الجمع بمزدلفة، وهو جمع التأخير، فإنه من المعلوم أن الناس يخرجون من منى في صبيحة اليوم التاسع إلى عرفات، ويرتفعون إلى أعلى الجبل أو يأتون إلى جبل عرفة، وعرفة كلها موقف، ويمكث الرجل هنالك يدعو ما شاء الله وهو يستقبل القبلة ويلبي كعادته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم ينزل إلى نمرة ويبقى في نمرة إلى قبل الزوال، هذا في اليوم التاسع، ثم بعد ذلك عند الزوال يتجه إلى عرنة يصلي في عرنة ويحضر الخطبة، يخطب بهم الإمام، يذكرهم بمناسك الحج، فإذا انتهى من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ارتفع مرة أخرى إلى عين إلى عرفة إلى غروب الشمس. عند أن تغرب الشمس أين يذهب؟ ينزل مباشرة من عرفة إلى جهة مزدلفة. هنا الكلام في هذا الباب وهذا الحديث تعلق بهذا الباب، بمعنى إذا نزل من عرفة وجاء على مزدلفة أنه يصل إلى المزدلفة عند العشاء، يكون ما قد صلى المغرب، يكون ما صلى المغرب، فيؤذن لصلاة العشاء أو يؤذن على الصحيح للصلاة، ثم يصلي المغرب خلف الإمام، ثم يصلي العشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. هذا الحديث في هذا الباب، فيجمع جمعا مع قصر، القصر لأي صلاة؟ لصلاة العشاء. وهل هذا خاص بالذين جاءوا من سفر أم يدخل في ذلك أهل مكة؟ المسألة خلافية، منهم من يقول بأنه إذا كان من أهل مكة فإنه يصلي صلاة الحاضر، بمعنى أن يصليها أربعا، والصحيح أنه أن حكمه كحكم المسافر لوجود المشقة ويرحمك الله، فيصلي جمعا ويصلي قصرا، وهذا بخلاف الصلاة في منى، فإنه في منى لا يصليها جمعا وإنما يصليها الصلوات الخمس ماذا؟ قصرا. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر يصليها قصرا من غير جمع التي هي في منى، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، بمعنى أذان واحد وإقامة لكل صلاة، ولم يسبح بينهما، بمعنى لم يسبح بين المغرب والعشاء، بل كان يصلي المغرب وبعدها العشاء، جمع إيش؟ ها؟ جمع تأخير، بمعنى لا يفصل بين المغرب والعشاء بفاصل السبحة وهي النافلة، ولا على إثر واحدة منهما، ولا يصلي بعد واحدة بشيء. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بمزدلفة. نعم هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا؟ الصحيح أنه لا يتدخل في الوتر، لأن الوتر جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، فله أن يصلي لكن لا يصلي إلا في أوقات القيام أو يؤخر. هذا لم يصلي بينهما ولا على إثر واحدة منهما، بمعنى من النوافل. أما بالنسبة للوتر فالقول الراجح أنه يصلي الرجل لأنه على عمومه. هم يخرجون إلى مزدلفة؟ لا، قضية سفر لا مزدلفة هي أصلا من مكة ومنى من مكة مسافة متقاربة. وإذا كان الرجل في منى يرى بعض أماكن مكة لكن يقال بأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان من أهل مكة فليقصر أو فليتم ومن كان قد جاء معنا أو جاء من مكان بعيدة فليقصر. فلما ما جاء التخصيص حمل على أن القصر لماذا؟ للمناسك. واضح هذا؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صلب الحلال. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يفرق. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمرا وحشا فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأتلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته الأبط فأكل منها أو فأكلها. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا لأنه إن قتل صيدا أو اصطاد صيدا في هذه الحالة يلزمه الدم ويلزمه الاستغفار لأنه انتهك هذه الحرمة في تلكم البلاد خصوصا إذا أراد الرجل أن يحج أو أراد أن يعتمر. وفي دلالة على جواز أكل الصيد وذلك إذا كان الذي اصطاده رجل حلال بمعنى لم يحرم لا بعمرة ولا بحج. وفيه دلالة أيضا على حرمة أن يأكل المحرم من الصيد الحرام أو أن يأكل من الصيد إذا كان اصطاده غيره من الحلال وكان بإشارة أو بتوجيه من المحرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أن يشير؟ قالوا لا. فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا الفعل. والحديث يقول أبو قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. خرج حاجا معنا خرج معتمرا لأن قصة أبي قتادة معروفة كانت في الحديبية وذلك في السنة السابعة السنة السادسة كما تعلمون هي صلح الحديبية والسنة السابعة هي التي أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر وأصحابه. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام مارا أو متجها إلى بلاد الله الحرام جاء الخبر بأن أقواما يريدون دم النبي صلى الله عليه وسلم، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على طائفتين، فقال لأبي قتادة ومن معه خذوا طريق الساحل، وهو أخذ طريقا آخر، والجميع يلتقون في ملتقى واحد. هذا الملتقى ما هو الملتقى؟ هذا ملتقى أن يلتقي الجميع من أجل أن يأتوا بهذه العمرة. فالذين كانوا مع أبي قتادة كانوا جميعا محرمين لأنهم أرادوا العمرة، والذين وكان منهم أبو قتادة لم يكن محرما، ما أحرم، بمعنى ما لبى، بمعنى ما قال لبيك اللهم بعمرة. فرأوا صيدا، فتمنى الناس لو أن أبا قتادة رأى هذا الصيد من أجل أن يصطاده، لأنه يجوز له لكونه ليس محرما. فرآه أبو قتادة فحمل عليه فاصطاده، وكان عبارة عن أتان وهو أنثى الحمار من الحمر الوحشية، وهي التي تعيش في البر والتي تأكل في الأصل من طبيعة الأشياء. فخرجوا معه فصرف طائفة، أي من صلى الله عليه وسلم، منهم فيهم أبو قتادة، وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، أي من الميقات، إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، أي الناس، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أثانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا، هنا أتى في أنفسهم الشق بعد أن أكلوا، ثم قلنا أناكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ بمعنى إن كان منكم فهو يحرم عليكم. قالوا لا. قال رسول الله فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، أبو قتادة قلت نعم، فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها، أي أكل العضد أو أكل من العضد. الشك هنا يحمل من أبي قتادة ويحمل من غير أبي قتادة، أي من الراوي. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للشخص إذا شك في شيء أهو حلال أم حرام أن يستفتي المفتي، نسأل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، الأولى قبل، لكن إذا شك غير الناس، المشكلة اليوم يفعلون الشيء ثم يسألون، هذا خطأ. أما الصحابة هم ما وقعوا ثم سألوا، لا، هم علموا بأن الصيد محرم على المحرمين فأكلوا بناء على هذا الأمر أنه في حقهم جائز، لكن حصل الشك بعد ذلك، كيف نأكل ونحن محرمون، لعلنا ندخل أيضا في هذا الأمر. فلما حصل الشك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للرجل إذا شك من بداية الشيء على أن يسأل، أما شك بعد أن فعل الشيء هذا شيء آخر. نعم، لا، الأصل صيد البر، ما دمت فورما للآية، هذا الأصل صيد البحر الأصل في الحل. نعم نعم وهو محرم يحكم فيه إذا وعدل منكم، في هذه الحالة يحكم عليه بالذي يراه، يزن هذا الصيد بميزانه، فإن كان الصيد حمارا وحشيا نظر إلى ميزان الحمار الوحشي ماذا يستحق، هل يستحق بقرة أم يستحق جملا، وإذا كان اصطاد ظبيا ينظر إلى ميزانه. ما معنى أنه يزن؟ انتبهوا تفهمون عن الميزان يعني الوزن، لا ينظر إلى ما يستحقه فيحمل عليه ويقول عليك شاه وهكذا. فإذا اصطاد مثلا غزالا ينظر لعل الرجل يعني يستحق أن يحكم عليه بأن يأتي ببقرة وهكذا. أي نعم ينظر إلى نوع الاعتداء، فقد يحكم عليه بدجاجة وقد يحكم عليه بشاة. ها؟ لا مانع، لكن لا يكون هديا وأنت محرم. محرم أقلها شاة، محرم أقل ذلك شاة. لكن لو أن الرجل هو عندنا في الإمارات وأراد أن يبعث دجاجة وأن يهديها للحرم فلا بأس، تذبح وتوصل للفقراء هنا، أو أن يرسل تمرا أو أن يرسل شعيرا أو حنطة أو إلى آخره. أما والهدي وهو النحر فأقل ذلك شاة. فإذا ما استطاع الرجل أن ينحر ليس عنده شيء، هذا عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، يصوم أيام التشريق 7 إذا رجع. واضح هذا ولا من هو؟ لا إشكال، يركب الهدي كما قلنا آنفا الدرس السابق، ويأكل أيضا كذلك من هديه ويتصدق، حتى لو ذبحه هنا في غير أيام الحج فله أن يأكل من هديه هنا ويرسل ما بقي من اللحم العين إلى حرم الله من أجل أن يوزع أو يطبخ للفقراء والمساكين. أي نعم. أي نعم. بمعنى هل يلزمه فدية؟ لا شك. نعم. قال وعن الصحابي بن مسلم الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا وهو بالأبواء أو بوداه فرده عليه. الأبواء والدان منطقتان قريبتان من أرض مكة. قال فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حر. وفي لفظ المسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا هو الأصل، ونعم ما ذكر المصنف عليه رحمة الله. إذا أهدى لك شخص وأنت محرم شيئا فلك أن تأخذه ولك أن تأكله، ولكن عليك أن تتبين قبل أن تأكل أو قبل أن تأخذ هذه الهدية، عليك أن تتبين هل هذا الصيد لأجلك. فإن قال لك الرجل أنا ما اصطدت هذا لأجلك وإنما هو عندي أو جاءني هدية من رجل كان حلالا، فلك في هذه الحالة أن تأخذها. فإن كان الصيد لأجلك فلا يجوز. هذا الذي يحمى على هذا الحديث، لأن الحديث الأول ماذا؟ أكلوا وقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية لما أهدى له الأرض وأكل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد. فالجمع بين الدليلين إن كان صيد لأجله فيحرم، وإن كان أهدي له وليس لأجله جاز له أن يأكل. حديث ابن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو منطقة الأبواء مستورة، تسمى مستورة اليوم، أو منطقة ودان، شك الراوي. فلما رأى ما في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا على ابن جثامة، فرأى أن وجه ابن جثامة تغير. وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهدايا حتى لو جاءت من الكفار، كان يقبلها. فأخذ في نفسه ابن جثامة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أنس عليه، قال له إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وأنت قصدت الصيد لأجلنا، هذا هو الأصل. وجاء في بعض الروايات رجل حمار، وفي بعضها شق، وفي بعضها عجز. كيف الجمع بين هذه الألفاظ؟ الحمار الوحشي يقال له رجل، ويقال هناك عجز وهناك شق، فكيف الجواب؟ نقول لا منافاة بين هذه الروايات. لماذا؟ لأنه يطلق الجزء على الكل، خرجنا من هذا الباب. ويجوز أن يكون أهدى له الحمار فأرسله له على دفاع، فهذا الراوي روى بذكر الرجل لما أهديت، وهذا بالشق، وذاك بالعجز، وذكر الجميع فقال حمار إيش؟ حمار وحش. تفضل. أكيد لأجله ما دام رد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل على ذلك أن هناك أكل النبي عليه الصلاة والسلام، أكل من العضد. نعم. إيه انتهينا. ما شاء الله. أنا أقول أقرأ. طيب يا أخوان، طالما قد انتهينا من كتاب الحج، فكما وعدنا آنفا أننا نذكر لكم أعمال الحج، وذلك بعد العمرة. فكما علمتم بأن الرجل يأتي بالعمرة ثم يتحلل، يتحلل من العمرة إذا كان متمتعا، أما إذا كان مقرنا فالأفضل له أن يتحلل إذا لم يسق الهدي. فإن ساق الهدي فعليه أن يبقى على إحرامه طالما وهو قد ساق الهدي وهو مقرن، و إلى اليوم الثامن. اليوم الثامن يلبس المتمتع ثياب الإحرام، وهو ما يسمى بيوم التروية، وكذلك أيضا المقرن يكون قد لبس أو هو لابس، ويأتي المفرد ويفعل هذا الفعل. لكن المفرد يجب عليه أن يحرم من ميقاته، فإذا جاء يوم التروية عليه أن يتوجه إلى ميقاته، فإن كان من أهل اليمن من يلملم، وإن كان من أهل المدينة فمن ذي الحليفة، وإن كان من أهل مصر فمن الجحفة، كذلك إذا كان من أهل الشام، وإذا كان من أهل العراق فمن ذات عرق، وإذا كان من أهل مكة فمن أرض مكة. والمتمتعون إذا جاء يوم التروية وهم في مكة فمن مكة، وإن كانوا في جدة فمن جدة. يحرم الرجل من بيته الذي هو فيه ويلبس ثياب الإحرام، ثم يتوجه بعد طلوع الشمس في اليوم الثامن ويقول المتمتع لبيك اللهم بحج، والمقرن يقول لبيك اللهم بحج، المفرد يقول لبيك اللهم بحج، والمقرن يلبي ويخرج مع من لبى ويقول الجميع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويتجهون مباشرة إلى أرض منى. فإذا وصلوا منى صلوا الصلوات الخمس ابتداء بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، يصلون الصلاة في وقتها، كل صلاة لها أذان وكل صلاة لها إقامة. فيصلون هنالك من غير جمع، صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها قصرا، وصلاة المغرب في وقتها وصلاة العشاء أيضا في وقتها قصرا، ويبيتون وجوبا. بعض الناس للأسف أنه إذا وصل إلى منى ما يستأنس بالسكن بالخيام، ويخرج من منى ويتجه إلى جدة، يتجه إلى جدة عنده أنه دخل منى وبعد ذلك جاز له أن يخرج إلى جدة، أو أن يتجه مثلا إلى العزيزية، أو أن يتجه إلى مكان آخر. لا، يجب عليه أن يبقى في منى إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، كما في حديث العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة من أجل ماذا؟ من أجل السقاية، أنه كان المسؤول على سقاية الحجاج في السقاية في بيت العباس. فيبقى في منى ويصلي صلاة الفجر، ويكون الرجل ذاكرا لله سبحانه وتعالى وملبيا، لا يقطع التلبية إلا إذا تعب أو إذا شق عليه، وله أيضا كذلك أن يسر بها بين الحين والآخر، وله أن يكبر ما شاء الله سبحانه وتعالى وأن يذكر ما شاء الله. فإذا طلع الفجر وصلى الفجر عليه أن يبقى في منى حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس ذاك اليوم هو اليوم التاسع، التاسع من ماذا؟ من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. يتوجه إلى جبل الرحمة، إلى أرض عرفة، ويقف في عرفة سواء في أسفل الجبل في أوسط الجبل، استطاع أن يرتفع إلى الصخرة إلى أعلى له ذلك، ويكون أيضا ملبيا، وعليه إذا وقف بالجبل أن يتجه إلى جهة القبلة وأن يدعو الله وأن يهلل وأن يكبر وأن يلبي. ثم إذا اطمأن من وقوفه نزل من عرفة واتجه إلى نمرة، وبقي في نمرة إلى قبل زوال الشمس، بمعنى إلى قبل الظهر. الجميع يفعلون هذا، الجميع يفعلون هذا سواء كان الرجل مفردا أو متمتعا أو قارنا. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الزوال وهو صلاة الظهر في اليوم التاسع يتجه إلى عرنة، وفي عرنة هناك يصلي مع الإمام، يخطب الإمام الخطبة، يذكر الناس بمناسك الحج، ويصلي معه ظهرا وعصرا جمع تقديم بأذان واحد وبإقامتين، لا يفصل بين الصلاتين بسنة. فإذا صلى مع المسلمين رجع إلى مكانه الأول وهو عرفة، وبقي في عرفة، وكذلك أيضا يستقبل القبلة كما فعلت آنفا، ويذكر الله ويكبر ويهلل ويلبي إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس نزل من عرفة ينزل ويندفع دفعا إلى جهة مزدلفة، ولا يسرع، بل عليه السكينة وعليه الوقار، يذكر الله، وعليه أن ينتبه، أن ينظر إلى الرجال وإلى الناس الذين أمامه، حتى لا يصطدم مع وجود هذه الزحمة، وحتى لا يتسبب في إيذاء المسلمين وهو يتجه إلى مزدلفة. فإذا انطلق إلى المزدلفة فإنه يصل إليها مع صلاة العشاء، وربما أحيانا قد يتأخر الشخص، يجد أن الناس قد صلوا صلاة العشاء بسبب الكثرة، فيصل إلى هنالك وهو ما صلى المغرب، لأنه شغل بالطريق، شغل بالطريق. فإذا وصل إلى مزدلفة أذن لصلاة العشاء مع صلاة المغرب أذان واحد، ثم تصلى صلاة المغرب والعشاء جمعا، وهذا هو جمع التأخير، معنى أن يصلى أن تصلى الصلاة الأولى في وقت الثانية، فيصلي صلاة المغرب ثم يقام صلاة العشاء فيصليها قصرا، بمعنى أن يصليها ركعتين، ويبيت في هذه الحالة في مزدلفة. فإذا بات في المزدلفة وهذا المبيت يعتبر ليلة النحر، هذا المبيت هو ليلة النحر، ثم يصلي الفجر. فإذا صلى الفجر خرج من المزدلفة واتجه إلى عين إلى منى، متى؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. فإذا وصل إلى منى وهو في طريقه سيمر على وادي، هذا الوادي يسمى ببطن محسر. من السنة أنك إذا وصلت إلى هذا الوادي عليك أن تسرع، ولكن بشرط أن لا تؤذي الناس ولا يتسبب هذا الإسراع في أذية المسلمين، وأن تأخذ من هذا الوادي الحصيات إن أمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات من نفس الوادي، تأخذ 7 حصيات صغيرة، فتأخذ هذه الحصيات وتتجه مباشرة إلى الجمرة، يكون قد طلع الفجر أو طلعت الشمس، فتصل إلى الجمرة وهي الكبرى، وترمي الجمرة فقط دون غيرها، دون غيرها من الجمار، بسبع حصيات، وأنت تلبي، تقطع التلبية عندما تبدأ، فتقول الله أكبر وترمي، تجعل الكعبة على يسارك ومنى على يمينك. فإذا انتهيت من 7 حصيات جاز لك في الحالة أن تتحلل، تعتبر قد تحللت وجاز لك كل شيء إلا النساء. وهذا اليوم ترتب فيه الأعمال، ترتب الأعمال وتجعل طواف الإفاضة هو آخر هذه الأشياء، هذه السنة، وهذا بالإجماع، الترتيب بالإجماع على أنه سنة مشروعة، ولا مانع من التقديم أو التأخير لحاجة. فإذا انتهيت من هذه 4 التي ترتب، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، تعتبر قد انتهيت من واجبات وأركان الحج، وجاز لك بعد ذلك كل شيء. والحلق كما سبق أفضل للحديث السابق اللهم اغفر للمحلقين. بالنسبة للمرأة، المرأة يجب عليها أن تأخذ مشعلها، لكن كما جاء في الحديث قيد أنملة، بمعنى أنها تأخذ الشيء اليسير شعرها ولا يكون حلقا، وإنما يكون ماذا؟ يكون تقصيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إنما الحلق للرجال والتقصير للنساء. فإذا انتهى الرجل من هذه الأعمال يكون حلالا، يحل له كل شيء. وهنا مسائل مهمة في هذا الباب. الأول أن من لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يبقى على تحلله، ولكن لا يتحلل تحللا كليا حتى يأتي بطواف الإفاضة ولو كان هذا الأمر اليوم الثاني، لأنه يخرج من منى ويتجه إلى أرض مكة. المسألة الثانية أن المقرن والمفرد والمتمتع عليهم جميعا هذا الطواف، لكن ليس على المفرد ولا على المقرن سعي، وإنما السعي الأول الذي سبق سعي واحد، السعي الأول الذي سبق. فكما تعلمون أن المقرن سعى في البداية وكذلك المفرد، فيكتفى بذلك. المسألة الثالثة أن المفرد ليس عليه هدي، لأنه أفرد حجة، وعادة أن المفرد يكون متعجلا فيتعجل في حجه وفي أمره الذي فعله. أيضا المسألة الرابعة وهي إذا كان الرجل أو الحاج تمتع بالحج أو أقرن وإن لم يسق الهدي، ما فسخ الحج، أقرن ثم ما استطاع أن يهدي شيئا، ففي هذه الحالة عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. المقصود 3 أيام في الحج بمعنى في أرض الله هنالك. والمسألة أيضا المهمة في هذا الباب وتتعلق بالشخص الذي أراد أن يتعجل، أراد الشخص أن يتعجل، وهذا التعجل إنما يكون من اليوم الثاني وسيأتي إن شاء الله وضحه. مسألة أخرى وهي مسألة يوم النحر وهو اليوم 10 من الحجة، لا يجوز لأحد أن يصوم، للذين هم في الحج وللذين هم في غير الحج، لأن هذا أيام أكل أيام شرب، فيبقى الرجل على ما شرعه الله سبحانه وتعالى له. وكذلك الذي في يوم عرفة لا ينبغي له أن يصوم، وإنما الصيام في حق الذين ليسوا بمحرمين. طيب إذا انتهينا من اليوم 10 وانتهى الرجل من أعمال الحج، في هذه الحالة يبقى الرجل أو يتجه بعد طواف الإفاضة إلى أي مكان؟ يتجه إلى منى، من أجل أن يبيت فيها أيام التشريق 3، أيام العيد 4 أيام، اليوم الأول يوم النحر والثلاثة التشريق، هذه يقال لها التشريق، تسمى التشريق لما تشرق فيها، يشرق فيها اللحم. وفي أيام التشريق على الشخص أن يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى يوميا على مدار 3 أيام من أيام التشريق، وعلى مدار هذه 3 الأيام يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ويفعل كما سبق آنفا، يفعل كما سبق آنفا ويكبر والله أكبر عند رمي كل حصاة. وإذا أراد الشخص مثلا أن يتعجل في الحج، ما أراد أن يجلس 3 أيام أيام التشريق، له ذلك، لكن ماذا يفعل في يوم النحر؟ في يوم النحر يرمي، فإذا انتهى من الرمي كما قلنا لكم آنفا يرمي الجمرة فقط، وهي الجمرة الكبرى. في يوم التشريق الأول يرمي الثلاث، ثم في اليوم الثاني يرمي الثلاث، له أن يرمي الثلاث سبعا سبعا، ثم يعود مرة أخرى ويرمي سبعا سبعا إذا كان إيش؟ إذا كان متعجلا. فإذا رمى سبعا سبعا ثم كررها مرة أخرى وكان متعجلا، بعد ذلك يتجه إلى أرض مكة ويأتي بطواف الوداع ويتجه إلى بلده، لهذا يكون قد انتهى. فإذا بقي 3 الأيام فهذا لا يكون متعجلا. لكن هنا تنبيه مهم جدا، أنه ما ينبغي ولا يجوز الشخص أن يتعجل إذا كان متمتعا أو كان مقرنا وليس معه هدي، إلا أن يصوم 3 الأيام التي عليه. لأن بعضهم يأتي إلى يوم التشريق الثاني فيتعجل وهو ما أهدأ، فماذا يفعل؟ مباشرة في نفس اليوم، اليوم الثاني من أيام التشريق، يرمي بالتكرار ثم يطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى بلده قبل أن يصوم. لا، عليه أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة، اليوم الأول والثاني والثالث. أما حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، هي في غير الحاج، هي في غير الحاج الذي يلزمه الصيام إن لم يهدي وكان متمتعا أو كان مقرنا. هذا هو ما يتعلق بالحج، وهذه هي أعمال الحج. إذا كانت هناك أسئلة أو شيء في هذا الباب نستقبلها. تفضل. تعجل؟ نعم نعم، ما كرر يعني رمى اليوم الأول واليوم الثاني ولم يكرر وهو متعجل. إيه نعم، هذه مسألة خلافية، منهم من يقول بأنه خالف السنة، ومنهم من يقول بأنه خالف الواجب، ومنهم من ألزمه الفدية وهي الدم، والصحيح أنه لا تلزمه الفدية، ولكن يكون الرجل آثما. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس، ثم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قال لمن اتقى، بمعنى أن يتقي الله عز وجل ليأتي بما أمره تشريع فيكون آثما. نعم عرفة. اي نعم، لا إلى قبيل المغرب. يأتون ماذا؟ ما يجوز لهم، لا يجوز لهم، يكونوا في هذه الحالة آثمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته أمر، توقيته وأمره هو هذا. إلا إذا كان الرجل مثلا جاء أو تأخر في الطريق، ففي هذه الحالة يعذر، رفعنا من مثل الخطأ والنسيان. ها؟ لا، عليه أن يصل مباشرة، أول ما يصل ويقف يتجه مباشرة للمزدلفة، لأنه ما يستطيع بعد ذلك أن يأتي إلى نمره، ولا يستطيع أن يأتي إلى عرنة، ف فأين يكون قد صلى الصلوات؟ يكون صلى الصلوات في غير هذه المشاعر. من حيث ماذا؟ ما هو بعد صلاة عند صلاة الفجر تقصد ولا بعد صلاة الفجر؟ يصلي الفجر في مزدلفة ثم يذهب إلى المشعر الحرام ويقف عنده ويذكر الله سبحانه وتعالى ثم يخرج، فإذا خرج ما يخرج من هناك إلا وقد طلعت الشمس، فما في أي إشكال فيها. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز، مخالف السنة. هم يستدلون بحديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها للتنعيم، وهذا الاستدلال في غير موضوع، إنما هذا في حال من كان كعائشة. ولم يصح عن النبي ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأتون بعمرة بعد الحج إن كانوا قد اعتمروا. أما إذا لم تعتمر، فلك ذلك، ولكن لو تركت ذلك كان أحسن. نعم. لأن عائشة احتجت، قالت كيف يذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وحج أنا جئت معهم وأنا أذهب بحج، فبينت عائشة وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحال. كان الناس مقرنين وكان الناس متمتعين، ما كانوا مفردين. أما جئت من بلدك وأنت مفرد وتريد أن تجعل أيضا عمرة، لا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الرجل مقرنا وكان متمتع أو كان متمتعا فما ينبغي له أيضا أن يأتي بعمر، خلاف السنة. نعم. ما يبطل حجه، يبطل حجه إذا كان ما حضر عرفة بمعنى متعمدا. أما إذا كان ناسيا أو كان متأخرا أو كان جاهلا أو كان كذا فلا يبطل، جاهلا بالوقت، ما هو جاهلا بالمسألة، لأن الأصل الحج عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.